السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب الشباب أني أشرح طريقة عمل كومبوست المنزلي، وأيضا عن طريقة عمل الشاي الكومبوست. بالطبع كما تعلمون أن الأشجار الموجودة في المنزل تحتاج إلى عناية، وكثير من نقص المعادن والفيتامينات باختلاف المزارع. وأيضا يستطيع الإنسان أنه يستفيد من أشياء ربما يظنها أنها ما موجودة، وأيضا ديننا يعني حرم رميها أو عدم الاستفادة منها. فمثلا نجد كثير من المخلفات المنزل أو المطبخ اللي هي صح غير نافعة للأكل، لكن أنت ممكن تستخدمها. مثلا على سبيل المثال القشار البصل، قشار البطاطا، قشار مثلا البيض. قشار البيض هذا كثير جيد لأنه فيه كالسيوم، وبالتالي يحتاجه النبات. عندكم أيضا الأوراق الخس، أوراق الفجل، كل هذا ممكن تخبر أنتم أصحاب البيت أو الشغالة أن هذا عزلوا لي في كيس آخر. أيضا أوراق الأشجار المتساقطة، كثير في البيت أشجار وتتساقط منها الأوراق، هذه الأوراق مفيدة جدا، مفيدة جدا أنها تمد هذا الكومبوست بنوع من التوازن بين الأوراق الخضراء والأوراق الجافة. إيش المطلوب من أنك تجيب؟ هي في لها طريقتين بنشرحها بالصور. الطريقة العمودية أنه يكون تجيب درام أزرق بلاستيكي وتثقبه من الوسطين وتعمل فيه بيب ما الماء يكون من النوع العريض، وبحيث تعمل له باب وتثقبه نوعا ما ثقوب بسيطة للتهوية، وتضع هذه المواد. حصلت في يوم من الأيام حد جالس يقص مثلا من أحد الحدائق الحشيش من الملاعب، جيبه. شفت أوراق شجار متجمع في الحوش وكذا، أيضا ارميه في هذا الصندوق ويتم تدويره، تقوم تدوره لأنه هو يدور حول بيب. لكن هذه الطريقة لها ميزات ولها عيوب. لها ميزات أنك أنت يوم تعبيه كامل لازم تستغله كامل، يعني ما يصير كل يوم تيجي تفتح بغيت أنا كيلو بتموس ما يستوي، ها أو كومبوست ما يستوي. هذا لازم لما ينضج مرة واحدة وتبدأ جديد. لكن أنا أفضل الطريقة العمودية، إنك تجيب درام وتخليه وقوف وتحاول تخلي باب في الأسفل تحت. هذا الباب سهل فتحه وغلقه. إيش هذا المفيد؟ المفيد مثل علم المحاسبة يقول الفايفو، مثلا first in first out، يعني إيش اللي سويته أول شيء بتجي تحصله تحت، تكون كومبوست. اللي فوق أخضر لكن تحت تحصله كومبوست. هذا أنا أفضله إنه عملية دورانية. والمطبخ كل يوم ما شاء الله ينتج مواد، وانت أيضا جايز أشياء ما يعني تجدها أحيانا في الحديقة. فأنا أفضل الطريقة العمودية، تجيب الدرام وتثقبه من كل الجوانب، ولا تنسى أيضا عملية الرش بالماء. هذه المواد لازم تكون رطبة، ما يبس أبدا، إذا يبس ما يتحول، لازم يترشه بالماء يوميا بحيث أنه ما يكون خرسان ولا يكون ناشف. إذا كان ناشف ما يتحول إلى كومبوست. في خلال شهر واحد بتحصلوا هذه الأوراق وتستغربوا بنفسكم، بتقولوا كيف من أوراق بصل، أوراق خس، أوراق أشجار يابسة تحول إلى كومبوست أسود. نعم بيتحول إلى كومبوست، وهذا هو أحسن أنواع الكومبوست المنزلي لأنه فيه معادن وفيتامينات كثيرة. ولا تنسى كما خبرتكم البيض، بس طبعا أنا قلت مخلفات المنزلية وما قدرت ما قلت المحظورات. لا غير ممكن تضع رز، غير ممكن لا تضع لحم، لا تضع أي مواد حيوانية فيه، أو يعني مثل الرز لا، هو فقط أوراق الخضراء أو أوراق اليابسة أو حشيش يابس. حاول أيضا تمتنعوا عن الحشائش اللي فيها بذور، لأن هذه تتعذبكم بعدين، ينتشر البذور في الحديقة. فحاولوا اللي يعني أي أعشاب أو فيها بذور ما تعملوها، لأن هذه البذور تحافظ على نفسها وبعدين تنشر. انزل، هذه هي طريقة عمل الكومبوست. نيجي الآن إلى طريقة عمل شاي الكومبوست. شاي الكومبوست هو أيضا شاي يتم وضعه أو تخميره لا هوائيا، يعني أنك أنت تحاول تصنع شيء مغذي من الكومبوست اللي صنعته. طبعا الكومبوست اللي صنعناه في الأول هو ينفع سماد عادي كومبوست ومفيد جدا، لكن أنا أريد الآن نفيد الأوراق، أوراق النباتات للوقاية من الحشرات من المكروبات من الأشياء اللي تصيب النبات والأمراض اللي تصيب النبات، وأيضا نغذي الكلوروفيل في النبات. فأنت إيش تسوي؟ تجيب زيلة وتجيب ماي يكون ماي طبيعي، ما يكون ماي مثلا فيه كلور، يعني ماي الحكومة ما ينفع لأنه ماي الحكومة فيه كلور، لازم يكون ماي طبيعي، ماي فلق، ماي عين، ماي وادي، هذا ينفع. ثم تجيب حوالي قدر كف يد الدبس، دبس التمر. ليش الدبس؟ الدبس لأن أنا أريد يسميه بالإنجليزي موصلس، موصلس زين. إيش هو اللي هو اللي يعني تخلي البكتيريا تنمو؟ تنمو ليش؟ لأنها تحب تريد طاقة، والطاقة من السكريات اللي موجودة في هذا. ثم تجيب البتموس اللي صنعناه قبل، وتجيب جونية اللي تستخدم في عذوق النخيل الخضراء. ايش القصد؟ القصد عشان الماي ما يتربرب بالبتموس، انا اريد بعدين اصفي الماي واريد ارشه، فبالتالي انا اريد ماي مفيد وما اريد البتموس يتربرب. فانت تجيب هذه الكيس وتضع فيه كمية المناسبة من البتموس وتضع فيه حصى الحجرة هذه عشان ما يطفو على السطح، وتشتري شايفين المال احواض السمك، الفقاعات اللي يكون الفقاعات في احواض السمك المنزلية، تشتري هذا الجهاز وبيب ماي ومع بيب صغير ومع شيء مثل الحجر عشان تعمل فقاعات. ليش الفقاعات؟ لان انا اريد اعمل بكتيريا، يعني البكتيريا اللي تعيش على الاكسجين مش اللي ما تعيش على الاكسجين، اللي ما تعيش على الاكسجين هذه بكتيريا سامة ومضرة بالنبات، انا اريدها لا، اريدها اللي تعيش بالهواء عن طريق الاكسجين هذا اللي انا مد هذا. وتغطيه لازم في خلال 24 ساعة ما تزيد، لانه في خلال 24 ساعة فوق طاقتها هذه البكتيريا. حتى تلاحظوا انه الدرام هذا بدأ يسخن، يستوسخ صاخن. ليش؟ لانه في في حياة جالسة هناك تشتغل. تجيب هذا الماء وتصفيه وترشه على النبات. هذه الرشة اللي عملتها على النبات انت سويت فيتامينات ومعادن وتسميد للورق وايضا تسميد للجذور، وعملت وقاية من بعض الامراض اللي تصيب النبات. وهذا هو الشرح باختصار، واليكم الصور. شكرا جزيلا.